طلقة واحدة. أيوه هذه الصورة الثالثة. يعني المصنف لو أضاف كلمة بعد ذلك يصير أوضح. نعم. لذلك قال وإن علقه على القيام ثم على طلاقه لها، لو قال بعد ذلك أحسن فواحدة. طيب خباب يقول إذا قالت المرأة متزوجة لصديقتها علي الطلاق تأتيني عندي ممازحة هل يقع الطلاق؟ وش تقول ليه؟ أيوة ما يقع لغو، لأنه الطلاق ليس بيد المرأة. طيب لو قالت يا حمزة لو ما تأتين عندي زوجي كظهر أبي، ها؟ أي يعني لو مرأة قالت للمرأة لو ما تأتين عندي زوجي كظهر أبي، ها؟ لغو، لأن الظهر يملكه الزوج فقط. نعم. طيب نايف، يعني المرأة ما الذي تملكه فقط في فراق زوجها؟ الخلع، ما تملك سوى الخلع فقط.